بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهذه الآيات وردت بعد هذا البيان والمقاولة والمناظرة التي تمت بين موسى عليه السلام وبين فرعون، وكيف أن موسى عليه السلام دحض فرعون ودحض حجج فرعون، ولم يكن أمام فرعون إلا استعمال القوة، ولكن نجد أن موسى عليه السلام ألقى بهذه العصا فتحولت إلى ثعبان مبين. فما كان من فرعون إلا أنه حشد هذه الحشود لمنازلة موسى عليه السلام، فأتى بكل من كان له علم بذلك السحر على أساس أن ينازل موسى، ظنا منه أنه يقوى على منازلة موسى عليه السلام، وأن السحرة يستطيعون بذلك أن يغلبوا موسى عليه السلام. فما كان من ذلك الأمر إلا أن موسى عليه السلام بعدما ألقت السحرة ما العصي والحبال وتحولت إلى ثعابين، ولكن هذا من سحر التخيل لم تتحول على الحقيقة. فلما ألقى موسى عليه السلام عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، فلم يكن أمام السحرة عند ذلك. عندما رأوا هذا الدليل القاطع وهذا السلطان الساطع من موسى عليه السلام، وأنه فعلا مؤيد من قبل الله، فهذا ثعبان حقيقي، هم يفرقون بين السحر وبين الحقيقة، فعلموا أن ما جاء به موسى هو الحق. فما كان من السحرة إلا أنهم ألقي السحرة ساجدين، وقالوا عند ذلك: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ولكن نجد أن فرعون قابل ذلك الأمر من السحرة بالاستنكار وأيضا التهديد والوعيد، ولذلك قال لهم: فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. ولكن هذا لم يثني السحرة عن إيمانهم بربهم سبحانه وتعالى، وعلموا أن الدنيا عبارة عن حطام وأن الدنيا فائتة لا محالة. فلذلك قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ثم جاء الوحي من الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام أن يجمع بني إسرائيل ثم يترك هذه البلدة. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فموسى عليه السلام جمع بني إسرائيل وخرج لينا من هذه البلدة، وبين له ربنا سبحانه وتعالى: إنكم متبعون. فما كان من فرعون إلا أنه أرسل في المدائن حاشرين: إن هؤلاء شرذمة قليلون. هذه كانت نظرة فرعون إلى موسى ومن آمن مع موسى عليه السلام. فقال عند ذلك إن هؤلاء لشرذمة قليون وإنهم لنا لغائظون إن لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون. فنجد أن فرعون حشد هذه الحشود خرج وراء موسى ظنا منه أنه سيقضي على موسى ومن معه من المؤمنين فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. لأن الله تعالى قضى على فرعون وعلى جند فرعون فقد خرج بجميع الجند وراء موسى عليه السلام وربنا سبحانه وتعالى أغرق هذا الفريق كما هو معلوم. وبالتالي حنجد أن الله تبارك وتعالى أورث بني إسرائيل مكان هؤلاء فعلى ذلك كانوا يتنعمون بهذه النعمة التي أنعم بها ربنا سبحانه وتعالى على فرعون وعلى آل فرعون ولكنهم تركوا ذلك وغرقوا عن آخرهم. كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. يبقى مع الصباح كده أن فرعون خرج بجنده ورأى موسى عليه السلام ظنا أنه سيقضي على موسى ومن معه من المؤمنين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما فرعون أدرك موسى ومن معه فعلى ذلك حبس القوم يبقى بين فرعون وجنده وبين البحر. فلذلك قال أصحاب موسى كرؤية لذلك المشهد وتفسير لذلك المشهد قالوا إنا لمدركون. خلاص كده وقعوا في الأسر وحيقعوا بعد ذلك في القتل لأن طبعا ما فيش منفذ وما فيش طريق يستطيعون أن يهربوا من خلاله. يبقى فرعون بجندي عن آخرهم جاءوا وحاصروا موسى ومعه من المؤمنين فحصروهم بينهم وبين البحر فلا منفذ ولا طريق يستطيعون أن يهربوا من ذلك الحصار. فما كان من أصحاب موسى إلا أن قالوا إنا لمدركون. قال موسى عند ذلك عليه السلام قال كلا نفى ذلك على سبيل الجزم إن معي ربي سيهدي. لأنه نفذ ذلك الأمر وامتثل لأمر ربي سبحانه وتعالى. فالله تعالى أمر موسى وحينا موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. موسى عليه السلام ما خرج لم يخرج عن رأيه ولكن خرج بوحي من ربي سبحانه وتعالى. وأن الله تعالى أمر موسى أن يجمع من آمن معه من بني إسرائيل ويخرجوا ليلا من هذه البلدة. فلذلك قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. يعني يا ترى كيف السبيل؟ يبقى بالعقول كده أو بهذه الرؤية وذلك المشهد نقول خلاص أن موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين وقعوا في الأسر وقعوا في أيدي فرعون وسيفعل بهم الأفاعيل. لكن انظر إلى ثقة المؤمن بربه سبحانه وتعالى ثقة المؤمن بربه سبحانه وتعالى. فلما تمتثل ذلك الأمر اعلم أن الخير في امتثالنا لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال كلا إن مع رب سهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. طبعا يعني هذا الحل ما وردش ولم يخطر على لا عقل موسى عليه السلام ولا على عقل بشر أبدا. يا ترى كيف يكون المخرج؟ يبقى يقينا أن هناك مخرج نعجز نحن عن رؤيته ولكن ربك سبحانه وتعالى قدير. إن انتهت بالنسبة إلينا الأسباب فهذا لا انتهى لا عند رب سبحانه وتعالى. فربك هو مقدر الأسباب وهو مقدر المسببات سبحانه وتعالى. فلذلك موسى يسلم ذلك الأمر ويفوض هذا الأمر إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى احنا نفذت منا الأسباب لكن ربنا سبحانه وتعالى قدير. ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فالله تعالى الذي قدر الأسباب وقدر هذه المسببات. فلذلك أوحى الله عز وجل إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر بعصا. يبقى نقول حتى مهما كان طول هذه العصا يعني حيضرب بها البحر فحنجد لي يعني ده مسافة ضئيلة جدا هي التي ستضرب من البحر بعصا موسى عليه السلام. لكن انظر إلى معجزة الرب سبحانه وتعالى أنه جعل ذلك البحر ينشطر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم. يبقى كالجبل العظيم. يبقى على ذلك البحر انشطر إلى نصفين شطر على اليمين وشطر على اليسار وبينهما ذلك الطريق وبينهما ذلك الطريق. يا ترى ده هل ده بعصا موسى ممكن تفعل ذلك الأمر؟ هذا كله بقدرة الرب سبحانه وتعالى. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. والله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يخوض ذلك البحر بعدما يبست الأرض. فعل ذلك، خاض موسى عليه السلام هذا الطريق بين ذلك البحر، فأنجاه ربنا سبحانه وتعالى حتى وصل إلى الشاطئ الثاني. ثم أغرقنا الآخرين، نجد أن فرعون تبع يعني دخل وراء موسى عليه السلام ظنا منه أنه أيضا يعني سينجو كما نجا موسى عليه السلام، ولكن لما انتصر بهم الأمر ربنا سبحانه وتعالى أمر البحر أن يأتلم فأغرقهم. ثم أغرقنا الآخرين فأغرقوا عن آخرهم. إن في ذلك لآية عبرة وعظة، انظر كيف فعل الله عز وجل بهؤلاء المكذبين بهؤلاء المعاندين، وكيف أن الله تعالى أنجى المؤمنين. يبقى كل ذلك أن تصريف الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فيحتاج العبد أن يبني ذلك هذه الثقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن الخير كل الخير في استجابته لأوامر ربه سبحانه وتعالى وفي امتثاله لأمر ربه. إن في ذلك لآية عبرة وعظة، وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يبقى هذه قصة موسى عليه السلام بنأخذ منها العبرة والعظة، وأن الله تعالى أغرق فرعون وآل فرعون بذنوبهم وبكفرهم بربهم سبحانه وتعالى وردهم لذلك الحق الذي جاء به موسى عليه السلام، وأن العاقبة للمتقين فنجى ربنا سبحانه وتعالى موسى ومن معه، وأغرق ربنا سبحانه وتعالى فرعون ومن تابع فرعون. ثم ينتقل بعد ذلك الحديث وتنتقل الآيات إلى الكلام عن إبراهيم عليه السلام. ربنا سبحانه واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال أبي وقومي ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كانت القصة الثانية التي سني بها الكلام بعد قصة موسى عليه السلام هو قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. يبقى هذا القصص القرآني هو دليل يعني على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. ما كان له دراية بذلك القصص إلا بعدما نزل ذلك الوحي عليه، وبالتالي عرض أحوال الأمم السابقة ولو كان هناك خلل في هذه القصة لاعترض عليه القوم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قص ذلك القصص على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت به الفؤاد. وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وبالتالي فيها التسلية والتسرية والتعزية. وفي أيضا دليل على أن العاقبة للمتقين، هذه أحوال الأمم السابقة وكيف فعل الله عز وجل بالأمم المكذبة، وكيف نجى ربنا سبحانه وتعالى الطائفة المؤمنة على الرغم من قلة عدد هذه الطائفة. وأتلى عليهم نبأ إبراهيم، هذه قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، إذ قال أبيه وقومه ما تعبدون، يستنكر عليهم أنهم يعبدون هذه الأصنام، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فعلى ذلك يحججهم بالحجج العقلية، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. انظروا كده بالعقل، يعني أنت الآلهة التي اتخذتموها من دون الله وعبدتموها من دون الله سبحانه وتعالى، يا ترى هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لما تدعون هذه الآلهة هل يا ترى بيسمعوا يعني الدعاء منكم، يسمعوا يعني النداء منكم عليهم، أو ينفعونكم أو يضرون؟ رأيتم هذه الآلهة تجلب لكم نفعا أو تدفع عنكم مضرة؟ فعلى ذلك يعلمون يقينا أنها لم تستجلب لهم منفعة ولن تدفع عنه مضرة، ويعلمون يعني يقينا أنها لا تسمع ولا ترى. طب كيف يصلح أن يكون إله؟ هل من الممكن إله يعني لا يسمع يعني دعاء من ينادي من الناس؟ يبقى هذا ليس بإله، يبقى الخالق هيسمع دعاء المخلوقين، والخالق يسمع استغاثة المخلوقين، والخالق هو الذي يجلب النفع للمخلوقين ويدفع عنهم المضرة. فلكن ترى طب أنتم على أي أساس عبدتم هذه الآلهة من دون الله؟ على أي أساس اتخذتم هذه الآلهة وقلتم أنها آلهة نصرف لها العبادات من دون الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى على أي أساس؟ إيه معايير الاختيار؟ يعني إيه معايير الاختيار؟ يبقى عقلا أساسا يبقى دي أمور مردودة، دي بيان لسفاهة عقول هؤلاء وبيان لجهالة هؤلاء. لذلك قال هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ترك الرد إيه حجة هؤلاء؟ المبرر هؤلاء؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. العادات والتقاليد والأعراف السابقة، طب لو كان الآباء ده من الممكن يحتمل أن يكونوا على ضلال يحتمل، طب أنتوا تفكروا قليلا يعني، طب لك عقل تفكر بذلك العقل؟ يبقى هل يا ترى الآباء دولت يعني كانوا على النهج الصحيح وعلى الطريق الصحيح، ولا ما يحتمل أنهم قد أخطأوا؟ يحتمل حتى لو كان احتمالا ضئيلا، فعلى ذلك نفكر من خلال ذلك الاحتمال. ولكنهم أساسا يعني ورثوا تلك العادات وتلك التقاليد وتلك الأعراف فلم يحيدوا عنها، وبالتالي لو كانت هذه العادات مخالفة لما أتى به الرسول لعند ذلك تركوا ما جاء به الرسول واتبعوا هذه العادات. طبعا ده بيان لفساد عقول هؤلاء وبيان لسفاهة وجهالة هؤلاء. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. بدأ يعرف القوم برب العالمين، من هو رب العالمين؟ يبقى لما قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، يبقى بيّن لهم أن الرب المعبود الذي يعبده بيسمع وبيرى وبيستجيب وبيجلب المنفعة ويدفع أيضا المضرة ويغيث من استغاث. فلذلك قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم شرع في بيان تعريف القوم رب العالمين، الذي خلقني فهو يدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى الأمر بيحتاج إلى تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى. فكان إبراهيم عليه السلام يعرف القوم برب العالمين، من هو رب العالمين؟ يعني كما يعني استنكر فرعون وقال لموسى وما رب العالمين، شرع موسى بعد ذلك في تعريف القوم بربهم سبحانه وتعالى، من هذا الرب الذي نعبده؟ يبقى من هذا الرب الذي تصرف له العبادة ويستحق أن يعبد وحده دون سواه؟ فكذلك إبراهيم عليه السلام قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، من هذا الرب؟ من هذا الإله؟ الذي خلقني فهو يهدين، يبقى هو الخالق سبحانه وتعالى، والذي بيده الهداية والإضلال. والله تعالى خلق كل شيء ثم هذا سبحانه وتعالى. والذي يطعمني ويسقين رزق العباد عليه هو الخالق سبحانه، هو الذي بادئ الهداية والإضلال. وكذلك أرزاق العباد أو أرزاق المخلوقين جميعا على رب العالمين. وإذا مرضت فهو يشفين، هو الذي يعني قدر ذلك الداء، والذي قدر الدواء، والذي يميتني ثم يحيي بيدي الإحياء والإماتة، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهو مالك يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فكان هذا دعاء يلتجئ به إبراهيم عليه السلام إلى رب سبحانه وتعالى، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ونجد أن الأنبياء أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى جوامع الكلم، فأنظر إلى دعاء إبراهيم عليه السلام رب هب لي حكما، يطلب من رب سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما، يبقى علما وفهما وملكا، وألحقني بالصالحين يبقى بالرسل السابقين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. يطلب كده أن لسانه لا ينطق بالكذب، هو لسان صدق، يبقى حتى يعني نهاية حياة الدنيوية، واجعلني من ورثة جنة النعيم، يبقى هذه طلب الدنيا وطلب في الآخرة. ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. احنا مش بنطلب الجنة فقط، نطلب الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولكن لما تبين لإبراهيم عليه السلام أن أباه من الكافرين تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه، تبرأ من أبيه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب خالي من المعاصي ومن المخالفات، من الشرك والكفر والإلحاد بالله تبارك وتعالى. يبقى ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. يبقى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني احنا بنطلب دايما المال ونطلب البنون، لان طبعا ده امر مزين داخل النفس، ونفس الانسان بتهفو دايما الى المال، بتحب المال وتحب ايضا الابناء، كما بينا قبل ذلك في سورة آل عمران، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع يعني ده فيه متاع الإنسان، يعني حب الولد وحب المال، حب المكانة والتربع والترأس على الناس، كل ده أمر مزين داخل الإنسان. ولذلك كما قال ربنا سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى التوازن، يبقى لما نعمل كده مقارنة وموازنة بين الأمرين، دي زينة الحياة الدنيا، ولكن ما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل. لذلك كان المطلب ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فالإنسان بينتفع بماله ده في الدنيا، ينتفع بأبنائه في الدنيا، ممكن في وجه نفعه، لكن في الآخرة لا ينتفع الإنسان إلا بعمله، ولا يقبل ذلك العمل إلا إن كان يعني صحيح الاعتقاد، إلا إن كان صحيح الاعتقاد. يبقى العمل صحيح لكن غير مقبول، مردود. لماذا؟ لأنه غير صحيح الاعتقاد. هذا الإنسان صدر منه العمل الذي نراه في ظاهره عمل صالح، يبقى صدر من إنسان يعني ليس من أصحاب العقيدة السليمة. وقبول العمل يتوقف على صحة الاعتقاد. ذلك كان مطلب إبراهيم عليه السلام، يعني يوم لا ينفع ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعملك بقى، بعملك، هو ده العمل اللي انت هتجازى عنه. يبقى كان ممكن انتفع بمالي ده وانا في الدنيا، انتفع بأولادي وانتفع بحسب نسبي، كل ده نفع دنيوي، ولكن يعني بينقطع الإنسان هذا الأمر. إذا مات الإنسان قطع عمل إلا من ثلاث، إذا مات الإنسان قطع عمل إلا من ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هو عمل صدقة جارية يجري ثواب هذه الصدقة، لا، إن كان عنده ولد صالح يدعو له فيصل هذا الدعاء. إن كان ترك علما ينتفع به فبيصل به ذلك الثواب، إن كان يبتغي بذلك العلم وجه رب سبحانه وتعالى، إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ده يعني بترشد إن أنا لا أرفع بصري أبدا عن قلبي، لا أرفع بصر عن قلبي، ودائما كده لابد ان انا انظر الى ما في قلبي، ما ادمر في قلبي، وتعهد القلب دائما. اي شائبه بدات تتسلل الى قلبي اقوم بنزعها وابعادها حتى يطهر ذلك القلب. يبقى المطلوب ان انا يعني قلبي اطهر هذا القلب من اي مخالفه، من اي معصيه، من اي شرك او كفر بالله سبحانه وتعالى. لابد من تطهير القلب. انا ممكن قلبي الان انا طهرت القلب، هل يا ترى خلاص نغمض العين؟ لا، لا ترفع بصرك ابدا عن قلبك، لانها في لحظه قد تتسلل الى القلب اي مخالفه او اي اشراك بالله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى قلبي، يبقى انظر الى قلبي وابصر ذلك القلب، ولا ينصرف ذلك البصر عن قلبي، ولا اغفل في لحظه من اللحظات، لان الشيطان متربص والشيطان يحاول ان يسلل القلب هذه الخواطر السيئه او المخالفات او غير ذلك. فلذلك الا من اتى الله بقلب سليم، يبقى قلب خالي من الشوائب، من الشبهات ومن الشهوات، يبقى قلب خالي من الشهوات والشبهات. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى عاقبة الأمر في الآخرة. يبقى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إيه عاقبة العمل الصالح في الآخرة وعاقبة العمل السيء في الآخرة؟ وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. آدي أهل الجنة وآدي أهل النار. وأزلفت الجنة للمتقين، إن للمتقين مفازة. يبقى حنجد أن من هم أهل الجنة؟ يبقى أهل التقوى والإيمان. من هم أهل النار؟ يبقى الطغاء والغاوين. وأزلفت الجنة المتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ يبقى عند ذلك كان التوبيخ والتقيع، أين هذه الآلهة التي كنتم تجاهدون من أجلها وكنتم تدافعون عنها؟ فلذلك قال لهم ربنا سبحانه: هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، فحيكبوا جميعا على وجوههم وجنود إبليس أجمعون. قالوا: وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. بس طبعا الكلام ده اكتشفوه بعد فوات الأوان، يعني ممكن الإنسان يكتشف الحقيقة دي بس بعد فوات الأوان، فعند ذلك لم يكن عنده الفرصة للتصحيح أو الإصلاح أو تصحيح المسار. فات الأوان، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فات الأوان. فالإنسان يعني أنت في حال الساعة والعافية، وبالتالي أنت يعني في وسعك أن تتوب وأن تستغفر وأن تنيب إلى ربك سبحانه وتعالى قبل أن يأتي وقت هيحال بيننا وبين هذا الأمر. يبقى لما تصل روح الحلقوم تطلع الشمس مغربها، عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لذلك يا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا حال هؤلاء، ويبين لنا أسف وندم هؤلاء وتألم هؤلاء، لكن فات الأوان، يعني فات الأوان. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى وبين من أحوالهم: وقالوا فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. اكتشفوا أن دي يعني ليست آلهة حقيقية، ليست آلهة. فعلى ذلك هم أضاعوا هذا العمر بأكمله وهم يصرفون هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. لكن لما اكتشفوا الأمر ده اكتشفوه متأخرا، اكتشفوه بعد فوات الأوان. وما أضلنا إلا المجرمون، على ذلك يلقون بذلك اللوم على من دعاهم إلى المخالفة والمعصية. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وكما سيأتي بعد ذلك في الآيات: ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يعني هنجد أن المستضعفون هيلوموا بقى ويلقوا بهذه الملامة على المسلمين: أنتم الذين دعوتمونا إلى ذلك الأمر. فلذلك نجد أن المستكبرين يعني لا يقبلون هذا الأمر. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ده أنت الكلام ده وافق هواك. ولذلك لما قال الشيطان في خطبات الأهل النار كما مرت عليه في سورة إبراهيم، وقال الشيطان ولما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني أنت حتلوم الشيطان ليه؟ أنت السبب، هو ما خدش بيدك أبدا لأنك أنت تفعل المعصية دي، هو دعاك ليها فقط. يعني لما الواحد يفكر كده يعني يقول يعني الشيطان ده هو اللي فعل المخالفة، ده الشيطان دعاه وزين له المخالفة، لكن هو لم يأخذ بيدك وتفعل المخالفة، لكن هو كل ما في الأمر زين لك الأمر ودعاك للمخالفة وانت استجبت. وفقط هذه المخالفة هو عندك أساسا، لما تفكر كده ليه استجبت؟ طب غيرك دعاه ولم يستجب، يا ترى طب انت ليه استجبت وغيرك لم يستجب؟ لماذا لم يستجب؟ لماذا لم يستجب؟ يبقى الإيمان حجز بينه وبين مواقعة هذا الأمر، وعارف أن الشيطان ده عدو وأن الشيطان يزين لنا ذلك الباطل حتى نراه يعني حسنا فلندفع إلى فعله وفي الحقيقة باطل. فالمؤمن بيرى من خلال الإيمان، يرى حقيقة هذه الأمور، لكن يلبس هذا الأمر على ضعاف الإيمان أو على أصحاب الهوى. فلما دعا الشيطان إلى الكفر بالله أو إلى فعل المعصية، ودعا دعوة كلامية، دعوة كلامية كأنه كده بالضبط دعاك قم مثلا بضرب فلان، هو لم يضرب فلان ولكن هو دعاك أن تضرب فلان فأنت قمت ثم قمت بضرب فلان، يبقى على ذلك تقول الشيطان دفعني إلى ذلك، هو دعاك إلى هذا الأمر وانت استجبت، هذا وافق هوى عندك. فلذلك يعني كما بين ربنا سبحانه أن هؤلاء يلقون بالملامة على من دعوهم إلى الانحراف، وما أضلنا إلا المجرمون. ولذلك قال الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم كنتم في طريقنا لكنا مؤمنين، كنا زمنا مع المؤمنين ونتنعم بهذا النعيم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ده في الحقيقة أنتم مجرمين، ودول أساسا كانوا فتنة للكبراء والسادة، يعني ما ظنش أن السادة ضلوا هؤلاء، يعني وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يبقى لما الكبراء والسادة دول دعوا الأتباع فاتبعوهم على ذلك كانوا فتنة لهم، يبقى كانوا الكبراء فتنة للأتباع وأيضا هؤلاء فتنة للكبراء والسادة. فعلى ذلك يبقى قالوا ما ضلنا إلا مجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. خلاص انقطعت بقى العلاقة، على أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قالوا فلو أن لنا كرة، لو أن لنا عودة مرة ثانية، لو عادت بنا الحياة ونستهدف مرة ثانية فنكون من المؤمنين. وطبعا ولا ردوا لعادوا لما نوع عنه وإنهم لكاذبون. ما تظنش كده، يبقى الواحد ممكن يتأسف يتأسف ويندم ويظهر الندم، ولو عاد مرة ثانية لكان من حال كذا وكذا. طب لو عاد لعاد إلى سيرة الأولى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. احنا رأينا كده في سورة يونس، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يبقى انظر كده لحالهم، يبقى كان بيطلبوا فعلا دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يبقى أخذوا العود والمسيق على أنفسهم، لو ربنا سبحانه وتعالى نجاهم حيستقيم ويؤمنوا بما جاءت به الرسل. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يبقى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يبقى لما يعني نكسوا أو نقصوا على يعني أو نقصوا العهود أو نقضوا العهود، فعلى ذلك ماذا كان الحال؟ هو بيرد عليك أنت،